وأطلقوا الرجل ورجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القصة. وفي شهر ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومعه 10 نفر إلى بني ثعلبة من غطفان وبني عوال من ثعلبة وهم بذي القصة، فوردوا عليهم ليلا فأحلق بهم القوم وهم 100 رجل، فتراموا ساعة من الليل ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم جميعا. وقع محمد بن مسلمة جريحا فضرب كعبه فلم يتحرك، وجردوه من الثياب، ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى رجع به إلى المدينة. سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى ذي القصة. وفي نفس الشهر ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى ذي القصة على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة رضي الله عنه في 40 رجلا من المسلمين حين صلوا المغرب، فسار إليهم مشاة حتى وافوا ذي القصة مع عماية الصبح، فأغاروا عليهم فعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا فأسلم فتركوه، وغنموا نعما من نعمهم فاستقوه ورثة من متاعهم، وقدموا بذلك المدينة، فخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقي عليهم. وعند ابن سعد في طبقاته أن سبب بعثه رضي الله عنه أبا عبيدة رضي الله عنه إلى ذي القصة وما بلغه من أن بني محارب بن خصفة وثعلبة وأنمار وهما من غطفان أجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى لهيفا. قلت فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة رضي الله عنه مرتين إلى ذي القصة، أو أن يكون البعث مرة واحدة ولكن له سببان: الأخذ بثار أصحاب محمد بن مسلمة رضي الله عنه المقتولين، ودفع من أراد الإغارة على سرح المدينة. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم بالجموم. وفي الشهر نفسه من السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم، فسار حتى ورد الجموم ناحية باطن نخل عن يسارها، فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا في تلك المحلة نعما وشاء وأسرى، فكان فيهم زوج حليمة المزنية. فلما قفل زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى المدينة بما أصاب، وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص. وفي جمادى الأولى من السنة الثالثة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في 70 و100 راكب، والهدف اعتراض عير لقريش أخبلت من الشام بقيادة أبي العواصي ابن الربيع، فأدركوها فأخذوها وما فيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية، وأسروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع، وقدموا بهم إلى المدينة. وكان أبو العاص من رجال مكة المعذورين تجارة ومالا وأمانا، وهو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها. فأتى أبو العاص زينب رضي الله عنها في الليل، وكانت زينب هاجرت قبله وتركته على شركه كما ذكرنا ذلك فيما تقدم، فاستجار بها فأجارته، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس، صرخت زينب رضي الله عنها من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقالت له: إن أبا العاص بن الربيع إن قارب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها، وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فوفي الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. قالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه.

إكرامه صلى الله عليه وسلم لهم جبرا لهم ولوالديهم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها لهم، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنته فقال: تحلي بهذا يا بنية. كادت أمامة رضي الله عنها أن تموت. وعاشت أمامة رضي الله عنها في حياته صلى الله عليه وسلم حتى كانت أن تموت، لكن الله تعالى عافاها. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل إليها يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي رواية أخرى في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الحافظ الفتح: وقد استشكل ذلك من حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهما، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها. والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته، ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عاف الله ابنته في ذلك الوقت، فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة. وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة، والله المستعان. وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، جواز استحضار ذوي الفضل المحتضر لرجاء دعائهم وجواز القسم عليهم لذلك. وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة. ثلاثة، وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوم للحزن بالصبر. أربعة، وفيه إخبار من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله. خمسة، وفيه تقديم السلام على الكلام. ستة، وفيه عيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا أو صغيرا. سبعة، وفيه أن أهل الفضل لا ينبغوا أن يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة. ثمانية، وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. تسعة، وفيه حسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله: يا رسول الله، على الاستفهام. عشرة، وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. حادي عشر، وفيه جواز البكاء من غير نوح ونحوه. قام زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فتوفيت رضي الله عنها وإلى السنة الثامنة الهجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف. وفي جمادى الآخرة سنة 6 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف، فخرج إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم وأن هؤلاء مقدمة، فأصاب من نعامهم 20 بعيرا، ورجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا وغاب 4 ليال. سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل. وفي شعبان من السنة السادسة للهجرة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له: تجهز، فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى. فأصبح عبد الرحمن فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه وعممه بيده، ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء بيده أو أمر بلالا يدفعه إليه، ثم قال له: خذه بسم الله وبركته، ثم حمد الله تعالى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغزو بسم الله وفي سبيل الله، فقاتل من كفر بالله ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى بني كلب بدومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام، وقال له: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم.

وهو زادهم الوحيد لجأوا إلى أكل الخبط، فكانوا يضربون الخبط بحصيهم ثم يبلونه بالماء فيأكلونه حتى تقرحت أشداقهم. قال جابر رضي الله عنه: أقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. ولما رأى قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما ما بالمسلمين من الجهد والجوع، قال: من يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هنا؟ فقال له رجل من جهينة: من أنت؟ قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. فقال الجهني: ما أعرفني بنسبك، إن بيني وبين سعد خلة، فابتاع منه 9 جزائر كل جزور بوسق من تمر. وأشهد له نفر من الصحابة، وامتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: ما أشهد، هذا يدين ولا مال له، وإنما المال لأبيه. فقال الجهني: والله ما كان سعد ليخني بابنه، وأرى وجها حسنا وفعلا شريفا. فكان بين قيس وعمر رضي الله عنهما كلام حتى أغلظ له قيس الكلام، وأخذ قيس الجزر، فنحر لهم في اليوم الأول 3 جزائر، وفي اليوم الثاني 3 جزائر، وفي اليوم الثالث 3 جزائر. فلما كان اليوم الرابع نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه، وعندما وصلوا إلى ساحل البحر ألقى الله سبحانه وتعالى لهم حوتا ميتا من البحر مثل الضرب يقال له العنبر. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر رضي الله عنهما: فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقاموا عليه 18 ليلة يأكلون منه حتى سمنوا وصحت أجسامهم. قال جابر رضي الله عنه: ولقد رأيتنا نغترف من وقف عينيه بالدهن بالقلال، ونقتطع منه الفيدر كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلا فأقعدهم في وقف عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول بعير فجعل عليه أطول رجل في الجيش فمر من تحته وما مست رأسه، وتزودنا من لحمه وشائق. ثم انصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال جابر رضي الله عنه: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. متى حدثت هذه السرية؟ الصحيح أن سرية الخبط هذه كانت قبل صلح الحديبية، وليس في رجب 8 من الهجرة كما ذكر ابن سعد في طبقاته، وذلك لـ3 أسباب. السبب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغزو ولم يبعث سرية في الشهر الحرام. السبب الثاني أن رجب 8 هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية. السبب الثالث أنه وقع في هذه القصة ذكر القلة والجهد في جيش هذه السرية، والواقع أنهم في 8 كان حالهم متسع بفتح خيبر وغيرها، والجهد المذكور في القصة يناسب أنها كانت قبل الحديبية، والله أعلم. سرية كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه إلى العرانيين. وفي شوال من 6 للهجرة قدم 8 نفر من عكل وعرينة المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهروا الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة وسقمت أجسامهم فعظمت بطونهم وانتهشت أعضاؤهم. قال الحافظ الفتح: والظاهر أنهم قدموا سقاما، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخامها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الأوزال الشديد والجهد من الجوع. فعند أبي عوانة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان بهم هزال شديد مصفرة ألوان، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، قالوا: بلى. فخرجوا إليها فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلوا به وسمروا عينيه واستاقوا الإبل. فجاء الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثارهم 20 فارسا بقيادة كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، فأرسل معهم قائفا، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرانيين فقال: اللهم أعم عليهم الطريق، و واجعله عليهم أضيق من مسك جمل. فعم الله عليهم السبيل فما ارتفع النهار حتى أدركوهم فأحطوا بهم وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينة. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنما سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سمروا أعين الضيعاء. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العرانيين قبله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. فوائد الحديث: قال الحافظ في الفتح وفي قصة العرانيين من الفوائد قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم، وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه أن كل جسد يطب بمعتاده، وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أي في خفية أو في حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا، وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها، وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وغيره وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام، وفيه العمل بقول القائف وللعرب في ذلك المعرفة التامة. تنبيه هام: قلت ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وكانت معروفة بالوفاء دعا الله عز وجل أن يرفع عنها الحمى فاستجاب الله له ورفعها. وفي قصة العرانيين هذه نرى أنهم أصيبوا بالحمى، وكذلك في عمرة القضاء كما سيأتي قول المشركين إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، فما سبيل الجمع بين هذا وبين رفع الحمى في بداية دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال الحافظ ابن كثير: والجواب عن ذلك إما أن يكون تأخر دعائه صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى قريب من ذلك أي من قصة العرانيين وعمرة القضاء، أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل، أو أنهم بقوا في خمار وما كان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة، والله أعلم. هذه أهم سرايا، هذه هي السرايا والغزوات بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة. لم يجري في واحدة منها قتال مرير، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة، فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معلوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمر في نجاح كسر الدعوة الإسلامية وخفض شوكتها، إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية، فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.